تخيل بس لو كان نهايتك انت تختارها، ساعتها تبكي من قلبك عشان ولا حسنة تخسرها. مش انت بتمشي عين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام أنتم بخير. أهل لنا هلال شهر رمضان، فالحمد لله أن بلغنا رمضان. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. نعمة كبيرة جدا يا جماعة علينا وعلى كل واحد ربنا بلغه رمضان، ونعمة كبيرة جدا جدا جدا على كل واحد فينا ان ربنا يبلغه رمضان وهو صحيح معافى، يقدر يصوم ويقدر يصلي ويقدر يقوم. نسأل الله جل وعلا ان يعيد علينا وعليكم رمضان اعواما عديدة وازمنة مديدة، وإن شاء الله بإذن الله كنا معاكم السنة اللي فاتت واللي قبلها في برنامجكم تخيل واحد واثنين، والسنة دي معاكم ومكملين في برنامجكم تخيل الموسم الثالث تحت شعار ليتك معنا. ليتك معنا. كل سنة وانتم طيبين وربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. لا شك إن هي منحة بلوغ شهر رمضان، كان سلفنا الصالح يدعون الله 6 أشهر الله قبل دخول شهر رمضان، اللهم بلغنا رمضان. فنعمة عظيمة جدا، ربنا أسأل الله أنه يبارك في أعمارنا وأن يعني يمن علينا بحسن استغلال هذا الشهر الكريم. طبعا ليتك معنا أو الموسم الثالث من تخيل هو معايشة لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هنعيش مع أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، مع معاملات النبي صلى الله عليه وسلم، مع عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، شهر كامل مع النبي صلى الله عليه وسلم، نستلهم الدروس والعبر والعظات من سيرته ومن سنته صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله كل خير، كل عام وحضراتكم بخير. حبيبي دكتور أسامة، حبيبي المهندس سعد علي، المشاهدين كلهم، احنا الحمد لله. الله يسعدك ويبارك فيك. الفرحة اللي في قلب الواحد لما بدأ الإمام يقرأ في أول آية في التراويح الحمد لله رب العالمين، الواحد استشعر قد ايه نعمة ربنا عليه ان ابواب الجنة كلها اتفتحت، فتحت ابواب الجنة وغلقت ابواب النار وصفدت الشياطين. وفرحتنا مش هتكمل غير لو احنا درسنا مواقف النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قدوتنا وكان نفسنا فعلا ان هو يبقى معانا. يعني تخيل فرحة النبي صلى الله عليه وسلم وفرحة الصحابة بقدوم رمضان، فإيه المشاعر الجميلة اللي بتيجي في قلب كل مؤمن لو تخيل أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، لو تخيل معاملات النبي صلى الله عليه وسلم، لو تخيل كيف كانت عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، أكيد هتتملأ فرحة وسعادة. فالحمد لله السنة اللي فاتت كنا قلنا تخيل ماذا لو تعاملت بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا جايين السنة دي عشان نفرد ونعيش مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم وقدوتنا، بحيث ان احنا نجيب مشكلة واقعية بتمس المجتمعات الإسلامية والعربية، ونحاول بقدر المستطاع نسلط الضوء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعامل معها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي النهاية بنقوم مقدمين خطوة عملية عشان احنا نستفيد وعشان نكون معاه صلى الله عليه وسلم في أعلى درجات الجنة. إذن ليتك معنا كأننا محاكاة لواقع النبي صلى الله عليه وسلم، ومحاولة نقل تجربة النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، محاولة استنساخ لهذا النموذج الفريد الذي اختاره رب العالمين أن يكون أسوة وقدوة لنا. النبي صلى الله عليه وسلم استحق هذه المرتبة وهذه المنزلة كما لم يستحقها أحد من العالمين، والذي بوأه هذا المكان والذي اختار لنا النبي صلى الله عليه وسلم أسوة وقدوة هو رب العالمين. يعني لم يختره لنا شيخ من المشايخ ولا عالم من العلماء ولا داعية من الدعاة، وإنما الذي اختار لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يكون أسوة وكي يكون قدوة لنا هو رب العالمين. إذ الله قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فاقتدأنا بالنبي صلى الله عليه وسلم له جوانب. يا جماعة احنا كلنا بنحب النبي صلى الله عليه وسلم، مين نفسه يحشر مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ مين نفسه يجي تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة؟ مين نفسه يشرب من حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة؟ مين نفسه لما يقابل النبي صلى الله عليه وسلم يقابله وهو عنه راض وبه فرحان؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم يقابلك كده يقولك افلح الوجه، ايه الجمال ده، ويقولك افلح الوجه لانك كنت على سنته وكنت بتقتفي اثره وكنت بتحاول تخطو خطاه وتحزو حزوه صلى الله عليه وسلم. فالجوانب المختلفه في شخصيه النبي صلى الله عليه وسلم مبهره في كل تفاصيلها. فجانب الاخلاق هتلاقيه سماء، جانب المعاملات هتلاقيه سماء، جانب العبادات هتلاقيه سماء صلى الله عليه وسلم. ولكن المشكله ان الناس بتبص للسماء دي انها بعيده قوي. ازاي ابقى زي النبي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال صلوا كما رايتموني اصلي، هو الذي قال خذوا عني مناسككم. فاحنا مطالبين اصلا بده، حتى لو مش هنوصل للمنزله دي. فتشبهوا ان لم تكونوا مثلهم ان التشبه بالرجال فلاح. احسن. فسبحان الله، يعني ممكن بداية الفكرة للبرنامج أصلا كانت حلقة السنة اللي فاتت لو ممكن حد يفتكرها، إن إحنا قلنا ماذا لو تعاملنا بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. هي يعتبر السلسلة السنة دي تعتبر تفصيل للحلقة دي. نعم. إن إحنا عندنا كتير مشاكل كتير في الواقع. صحيح. والمشاكل دي حلولها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. السنة أو سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي التفسير العملي للقرآن. يعني لما السيدة عائشة سئلت عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، أو كان قرآنا يمشي على الأرض. الله. والصحابة تربوا يعني في مدرسة النبوة إن هم كانوا نماذج بشرية للقرآن. فإحنا بنتكلم، إحنا بداية الكلام هيبقى بنطرح مشكلة من الواقع، مشكلة مثلا انتشار مثلا معاصي معينة، انتشار قلة الحياء، قضية مثلا زي قضية انتشار مثلا قطيعة الأرحام. يا ترى لو رجعنا للنبي صلى الله عليه وسلم، لو تخيلنا أو لو عاد الناس إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. صحيح. يعني لو تخلقنا بخلق الحياة، لو تخلقنا بخلق الكرم، لو تعاملنا الجيران بعضهم مع بعض بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. قضية المشاكل الزوجية، ازاي ان احنا ناس بتشتكي من مشاكل ونكد وطلاق ومحاكم ومحكمة الاسرة، وناس اسر يعني يحصل انفصال واطفال تشرد. الكلام ده يا جماعة لو اتعاملنا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، هل هتبقى المشاكل دي موجودة؟ الخلل اصلا البداية اصلا، فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. فهو البداية لما بعدنا عن سنته صلى الله عليه وسلم، لان انت زي ما انت مطلوب بتوحيد الله جل وعلا كمعبود، انت مطلوب بتوحيد النبي صلى الله عليه وسلم كمتبوع. انت ما فيش حد انت بتطيع طاعة تامة الا طاعة الله سبحانه وتعالى، طاعة الله ورسوله. فالقضية مهمة جدا، معايشة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بمشاكل يعني بما يمس الواقع أمر مهم جدا، وإن شاء الله بإذن الله ده اللي هنعمله في السلسلة. يعني كأن في السلسلة دي بفضل الله سبحانه وتعالى إحنا بدل ما الناس بتتفرج على مسلسلات رمضانية، إحنا بنحاول بقدر المستطاع إن إحنا نجيب الكاميرا على مواقف النبي صلى الله عليه وسلم. وطول ما إحنا بنشوف النبي أو بنتخيل إن إحنا معاه أو هو معانا صلى الله عليه وسلم، ليتك معنا، احنا طول ما احنا بنشوف المواقف دي احنا عمال لساننا يقول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. احنا قد ايه بنحبه صلى الله عليه وسلم. بس من عوامل زيادة حبنا لنبينا صلى الله عليه وسلم، اول حاجة كثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. ثاني حاجة دراسة السيرة، المواقف العملية من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ثالث حاجة زيارة مدينته صلى الله عليه وسلم. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا عمرة رمضان، واحنا في بداية رمضان ان ربنا يكتب لنا ان عمرة رمضان ديت كأنها حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. جميل جدا، يعني رائع. احنا عايزين نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو القدوة والاسوة زي ما قلنا، نقتدي به في جوانب الاخلاق وجوانب المعاملات في جوانب العبادات. فلو جينا نبص على يعني نعمل هايلايت كده او سبوت لايت على عباده النبي صلى الله عليه وسلم، واحنا في شهر العباده بقى وشهر القرب من الله، شهر القران وشهر الذكر وشهر الصلاه والصيام والقيام، تجد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيضرب اروع الامثله. فهو اتقانا لله، هو اخشانا لله، وهو اعبدنا صلى الله عليه وسلم. فتجد العجب في ان النبي صلى الله عليه وسلم يدارس جبريل يعارضه بالقرآن مرة في كل عام في رمضان، والعام الذي قبض فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعارضه بالقرآن مرتين. حال النبي صلى الله عليه وسلم مع القرآن إزاي، وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وإزاي فرحته واستبشاره بالصلاة وهو كأنه قاعد مستنيها، أرحنا بها يا بلال، وكأنه صلى الله عليه وسلم منتظر حبيب جاء على فاقة، عارف اللي هو الحالة الإيمانية للنبي صلى الله عليه وسلم فيها وهو رايح يصلي، وهو الذي قال وجعلت قرة عيني في الصلاة، كأنه رايح للقاء المعبود الأكبر سبحانه وبحمده، رايح للقاء يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلت قرة عينه فيه. النبي صلى الله عليه وسلم جوانب عبادته كثيرة جدا، وهنتعرض لجوانب كتير منها، ونحاول نركز على بعض الجوانب دي علشان نتأسى به في عباداته صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام، من الجوانب المبهرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. لما تشوف خلق الحياء عن النبي صلى الله عليه وسلم، طب إيه رأيك نشوف خلق الغيرة عند النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يغار على زوجاته في الأيام دي والغيرة بقت بعافية، ونشوف شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، نشوف جرأة النبي صلى الله عليه وسلم، نشوف أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، رحمته، رفقه بجميع اللي حواليه، حتى رفقه بأعدائه ورحمته بأعدائه صلى الله عليه وسلم. مفيش شخص اكتملت فيه جوانب الإنسانية والدين كالنبي صلى الله عليه وسلم، هو الأول على البشرية. فالجانب المهم جدا من جوانب شخصية النبي صلى الله عليه وسلم أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنك لعلى خلق عظيم. صحيح، لأن الكتب الماتعة في هذا الباب كتاب كيف عاملهم الشيخ محمد صالح الماجد. ممتاز. إن أنت الدين يا جماعة مش قضية ان انا بصلي وبصوم وعبادات وحج واعتمر وانا معاملتي ضيعة، ان انا نموذج المفروض يظهر ده، يظهر اثر ديني وعباداتي في معاملتي. بالضبط، ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. في الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به فلا حاج والعمل به فلا حاجة لله في أن يدع طعامه وشرابه. نعم. فهي قضية ماشي أنت بتصلي وبتصوم ماشي كل ده لنفسك. نعم. لكن أنا اللي يخصني بقى معاملتك، معاملتك بالدرهم والدينار، حسن الجوار والمعاملة الطيبة والتبسم والمعاملة الحسنة، وإحنا بنبيع ونشتري بعض، رحم الله عبدا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى. ما تشوف النبي صلى الله عليه وسلم كزوج، وتشوف النبي كأب، وتشوف النبي إزاي يتعامل مع الجيران، وإزاي يتعامل مع الصحابة كأب، مع يعني أقرب الناس لي، ومتعامل مع الأعداء، مع الكفار، كيف اتعامل مع اعدائه وكيف اتعامل مع المنافقين. يعني راس المنافقين عبد الله بن سلول. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يعطي لابنه عبد الله بن عبد الله بن ابي بن سلول، يعطيه برده له عشان يكفن فيها راس المنافقين الا اذى النبي صلى الله عليه وسلم في عرضه في حادثه الافك الشهيره، ويقف النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، وسيدنا عمر يعني يكاد يعني يا رسول الله يعني عايز يقول له ايه، يعني انت مش عارف ده مين يا رسول الله، ده رأس المنافقين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اليك عني يا عمر، فاني خيرت ان استغفر الله 70 مرة، ولو اعلم اني لو استغفرت لهم فوق 70 ويغفر الله لهم لفعلت. سبحان الله، يعني شوف رحمة المهدات، قمة الرقي والرحمة الانسانية تجسدت في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففعلا محتاجين ان احنا ندرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، مش مجرد سماع حواديت. انت بتسمع للتطبيق والتنفيذ، وان دي تبقى يعني ايه، يبقى التأسي والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم يبقى بصورة عملية. يعني عشان كده ان شاء الله بإذن الله في الحلقات المختلفة هنركز جدا على الحلول والحلول العملية اللي نخرج بيها في كل حلقة، لان احنا مش بنسمع قصة، ان سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كتير جدا قالها، بس احنا عاوزين فعلا نركز جدا على الجوانب العملية والحلول العملية للمشكلة اللي هتفيد الفرد والأسرة والجار والمجتمع ككل، عشان نرتقي لنكون على أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بإذن الله انتظرونا في البرنامج ده، ونتمنى ونسأل الله جل وعلا أن يبارك فيه وأن ينفع به من يعني من قدمه ومن يعني قام عليه، وكذلك ينفع به كل من يسمعه يا رب العالمين، حتى نكون مع سيد الأنبياء والمرسلين محمد ابن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم في الجنة بإذن الله، وننعم بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو القائل: إن من أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، نريد أن نحسن أخلاقنا ومعاملاتنا وعبادتنا باتباعنا لهدي نبينا صلى الله عليه وسلم واقتفاء أثره، فكونوا معنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقينك إننا أغراب، حياتنا عبارة عن بستان، من الفيسبوك للواتساب نخلص شات نخش في شات، هنا تعالق هنا عجب، وده حالنا شباب وبنات. طب احكم انت وانا راضي بحكمك، فين ضميرك؟ فين تبيع الجنة ونعيمها بدنيا عيش لي فيها يومين؟ نهايتك انت تختارها، ساعتها من قلبك عشان ولا حسنة تخسرها. مش انت بتمشي عالجي بإس عشان توصل لأي مكان، وجي بإس مشوارك لجنة ربك القرآن. نهايتك انت تختارها، عشان ولا حسنة تخسرها.